بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ: قول المؤلف يستتاب ثلاثا، هل المراد ثلاثة أيام وكيف تكون؟ لا، ليس شرطا أن تكون ثلاثة أيام، هذا يرجع إلى المستتيب ويرى المصلحة، كما رأيتم ومر بأن اليهودي استتيب شهرين وفي بعض الروايات 20 يوما أو أكثر، ينظر إلى الحاجة إلى ذلك، فقد يكتفى بثلاثة أيام وقد يكتفى بأكثر وقد يكون المراد الأقل، هذا يرجع إلى حالة الشخص المدعو، لأن المدعو قد يكون عنده شبه وهذه الشبه قد تمكنت من نفسه وسيطرت عليه فيحتاج إلى أن تنزعها. ولذلك أهل البلاغة يقسمون المخاطبة إلى أقسام ثلاثة: خالي الذهن، هذا تخاطبه بأي عبارة ما يحتاج إلى أن تؤكد له، إنسان متردد تأتيه بجملة إن جملة اسمية، آخر منكر تؤكد له بالجملة الإسلامية وتأتي بعلامات التوكيد وغير هذا عند البلاغة، فمثله هذا أيضا لكل مقام مقال. فهذا الإنسان يعني ينظر إلى حاله، ويرجع ذلك إلى رأي ماذا من يقوم بذلك. يقول الأخ: هل لنا أن ننزل الأحكام المعينة على أشخاص ارتدوا كمن ترك الصلاة فنقول هو كافر بعينه؟ أولا لا يجوز حقيقة يعني أن يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، هذا أمر، عدا هذا بالنسبة للأفعال، ما عدا أما الإيمان بالله فقد مر الكلام عنه. الصلاة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء، أكثر العلماء، أولا العلماء مجمع على أن من أنكر الصلاة فهو كافر، هذا لا خلاف فيه، لأنه أنكر أمرا معروفا من الدين بالضرورة، هذا لا خلاف فيه ولا جدال، لكن إنسان يعترف بالصلاة وأنه واجب وأنه ركن لكنه كسول، يقول أنا إنسان كسول أحيانا وأحيانا، هذا العلماء اختلفوا، أكثرهم لا يرى أنه كافر. و من العلماء من يرى أنه كافر، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد: ودليلهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإذا قلت هذا كافر فأنت تستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان أنت تترك الصلاة؟ يقول: لكن لا ينبغي أن نأخذ الناس بالشبه، نرى إنسانا مثلا ما يصلي في المسجد نقول هذا كافر؟ لا، قد يكون هذا يأخذ برأي مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة مثلا فيقول صلاة الجماعة سنة، أنا أخذ برأي الأئمة، مع أن أولئك ما يرون أنه يصلي في البيت حتى وإن قالوا بأنها سنة، أدخلوا الصلاة على المنافقين، لكن قد يتمسك، هذا ما تحكم عليه بالكفر، لكنه فاتته فضيلة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، فكونه فيه أفضل تفضل معنى أن الثانية جائزة، وإلا لا يمكن أن تفضل بين جائز وغير جائز، توجد مفاضلة بينهما، وهذا كلام كثير وفيه مناقشات. المهم لا شك أن الإنسان إذا ارتكب أمرا فإنه، ولكن ينظر أيضا إلى المقام، قد تكون في مقام لو قلت لإنسان يا كافر انظر ماذا سيترتب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأمور ومن خصائص هذه الأمة، لكن لا ينبغي ماذا أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر يترتب عليه ضرر أعظم أو مساوي. يقول الأخ: ما حكم من اتهم رسول الله في عرضه جزاكم الله خيرا؟ هذا لا شك أنه يدخل ضمن ماذا المرتدين. هنا أحد الإخوة ياسر يقول: هل فعلا العبادات هذه لو تكلمت عنها تحتاج إلى وقت، هل العبادات القلبية أعظم؟ يعني بعض الإخوة أحيانا يسأل سؤال دقيق وأتمنى أن يكون يفهم معنى السؤال، هل فعلا العبادات القلبية أعظم في الأجر والإثم من عبادات الجوارح؟ أنا ما أدري، يمكن لو يسأل الكثير يقول لا أعرف العبادات القلبية ولا العبادات، بل ربما يقول إيش العبادة القلبية، ما في العبادات القلبية، هي أساس العبادات النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية أين مقرها؟ هو القلب، النية هي الإخلاص، الإخلاص هو نور، هو ذلك الإيمان الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. فإذا انقذف الإيمان في قلب العبد استضاء، فإذا استضاء ذلك القلب أضاء الجوارح، ثم سلك بصاحبه طريق الهداية والرشاد والفوز والنجاة. هذا هو ما. أما إذا كان قصد الأخ في سؤاله مثل الذكر فهذا منهج الصوفية. الصوفية يقول لا يجوز لك أن تذكر الله بلسانك، وهذا خطأ، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. لا شك بأن القلب أيها الإخوة، بأن اللسان هو دليل القلب، لكن ليس كما يقول بعض الطوائف وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، فيستدلون بذلك على ماذا؟ أن بعض العبادات مقرها القلب وأنه لا حاجة. ما نقول مثلا يعني الإيمان عمل، إيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يكتفى بالقلب خلاص ما دام فيه. لا، اللسان نعم هو دليل وعلامة، وهو رسول القلب يبين ما في القلب. هذا القلب لا تدري، فقد يكون الإنسان كالمنافقين الذين مر بنا ذكرهم، هم يبطنون الكفر ويعلنون الإيمان، فهذا لا يفيد. هناك هذه مسألة مهمة جدا وتتعلق بالنية، وكتبت فيها كتابات عظيمة، ووضع العلماء لها قاعدة، الأمور بمقاصدها، قاعدة فقهية وعقدية كتبت فيها المجلدات. يقول الأخ بعض الإخوة الذين يبيعون الحرام إذا نصحتهم من ذلك يقول أننا لم نجبرك على الشراء، وإن لم تشتري من عندي اشتري من غيري، فبماذا نرد عليهم؟ ما أسهل ما ترد عليهم. هذا كمن إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، قل أنا ما جئتك لأقول لك أشتري منك أو لا أشتري، أنا مؤمن واجب علي أن أدلك على طريق الهداية، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فأنا أراك تقع في خطأ في معصية أريد أن تشلك منها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأيضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا المتفق عليه، يعني حذرنا كالراعي يرعى حوله، يقول ألا إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات وفي بعضها مشبهات لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فكيف في من يأخذ الحرام أمرا صريحا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الله سبحانه وتعالى قال وحل الله البيع وحرم الربا، إذن هناك البيع أباحه الله، لكن أباح البيع بشروطه أن لا تتجاوز حدوده. الربا نوع من أنواع البيع، لكن الله حرمه لأنه فيه مغالاة، لأن فيه ضرر، لأن فيه استغلال من أحد الطرفين، ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ شباب أو شاب سب الدين كيف أحكم عليه؟ على كل حال هذا تجده في الغالب، خاصة الشباب الصغار تثور بينهم خلافات وينطقون، عليك أن ترشده وأن تخوفه وأن الأمر خطير وتبين له الحق في ذلك، ولعل الله تعالى أن يهديه، وكثيرا ما يحصل ذلك بإذن الله تعالى. الأخ يسأل يقول بالنسبة للصلاة في مسجد قباء، هل صلاة نافلة وتطوع أم صلاة فريضة؟ هذا واحد. لا شك بأن الرسول أخبر بأن من تطهر يوم السبت وخرج إلى قباء فإن كأنما ماذا أدى عمرة في رمضان وفي بعضها معي، فلا شك بأن الصلاة في مسجد قباء لها فضل سواء كانت فريضة أو كانت أيضا نافلة. يقول يوجد شخص سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قريب لي هل أهجره أم أسلم عليه مع أني هجرته؟ أما أنك تواكله وتشاربه وترضى فيخشى أن تكون كمن قال الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف ولا تنهون على المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرن على الحق أطرأ أو لا يطرأ. صلى الله عليه وسلم.